الله أمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الثامن والعشرون من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله طبري الله الكعيب، ضحى السبت 11 من شهر الله المحرم عام 37 و400 بعد الألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قول سياق ما روي بكرامات بسر بن سعيد رحمه الله من التابعين. بالرؤية اليوم. الحمد لله. سياق ما روي بكرامات بسر بن سعيد رحمه الله. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا قلابة بن محمد الخشرمي قال حدثنا حجاج بن صفوان بن أبي يزيد قال بشر رجل من بسر بن سعيد إلى الوليد بن عبد الملك أن يطغن أنه يطغن على أمير المؤمنين ويعيب على بني مروان. قال فأخذ إليه يطغن على الأمير أنه يطغن على الأمير ويعيب على بني مروان. فقال فأصل إليه الوليد ورجل عنده قال فجيء به ترعد فرائصه فأدخل عليه فسأله عن ذلك. سأله عن ذلك. فأنكر كسر قال ما فعل ما فعل. فالتفت الوليد إلى الرجل فقال يا كسر هذا يشهد عليك بذلك. فالتفت فنظر إليه بسر فقال أهكذا؟ فقال نعم. فنكس رأسه وجعل ينكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال الله رفع من دون أدب ثم رفع رأسه فقال اللهم قد شهد لما قد علمت أني لم أقل اللهم إن كنت صادقا فأرني فيه آية. قال فانكب الرجل لوجهه فلم يزل يضطرب حتى مات. سياق ما روي من كرامات أبي حفص عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن حسين يقول التوسي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ضمرة عن السري بن يحيى عن رياح بن عبيدة قال رأيت رجلا ما شاء عمر بن عبد العزيز معتمدا على يديه فقلت لنفسي إن هذا الرجل جاف. قال فلما صرح عن الصلاة قلت من الرجل الذي كان معتمدا على يديك آنفا؟ قال فهل رأيته يا رياح؟ قلت نعم. قال ما أحسبك إلا رجلا صالحا ذات أخ خضر بشرني أني سألي وأعبس. أنا رأيته يا رباح رباح بن عبيدة. أنا مكتوب أن رياح هناك ما كان شيء، هني قلت وين هناك؟ في الأول عن رياح بن عبيدة. رياح بن عبيدة. نعم. كلاهما رياح صلحت كلاهما بالمعجمة الموحدة التحلانية عن رباح قال يا رباح. هذا القصة لا تثبت وأي شيء في ثبوت القاضي لا يثبت. سياق معاوية من كرامات أبي عبد الله محمد بن المنكدر التيمي مولاهم. حدوين أحتاج إليها فاسقها من الكتاب. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا علي بن محمد أخبرنا اكتبوها أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني خالد بن عبد الله اليمامي قال حدثني خالد بن عبد الله اليمامي قال استودع محمد بن المنكدر قال استودع محمد بن المنكدر وديعة فاحتاج إليها ابن المنكدر وديعة وديعة فاحتاج نعيد السؤال مرة ثانية. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني خالد بن عبد الله اليمامي قال استودع محمد بن المنكدر وديعة فاحتاج إليه. محمد بن عبد الله عندك معذوف هذا كله؟ مجدي معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. طيب معذوف. قال سيدنا محمد بن المنقدر وديعته فاحتاج إليها فأنفقها فجاء صاحبها يطلبها فقام فتوضأ وصلى ثم دعا فقال يا سادة الهواء في السماء ويا كابس الأرض على الماء ويا واحدا قبل كل أحد كان ويا واحدا بعد كل أحد بعد كل أحد بعد كل يكون قبل كل أحد كان واحدا بعد كل أحد يكون بعد كل أحد أضيف كلمة أدي عني أمانتي فسمع قائلا يقول خذ هذه فأدها فأدها عن أمانتك وأقصر في الخطبة أقصر في الخطبة فإنك لن تراني. قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أحدنا رسول الله بن محمد قال أحدنا سهل بن شبيب قال أحدنا سهل بن عاصم بن زيد بن حمد الجاري الحارثي الحارثي. الحارثي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خرج قوم غزاة وخرج معهم حرج منكدر وكانت صائفة بينما هم يسيرون في الساقة فقال محمد بن المنكدر استطعموا الله يطعمكم فإنه القادر. جملة وصف جملة بعد ايش؟ قال هم يسيرون في الساقة فقال رجل من القوم فقال رجل من القوم أشتهي جبنا رطبا خرج من القوم أشتهي جبنا رطبا قال يحب الجبن يمكن أن في تركيا زهقت من الجبن. قال محمد بن المنكدر تعلمون والله إن أفقر واحد اليوم فينا يعيش أحسن من ملوك الزمان الأول كل شيء يطلبه ما يجده. نعم جايبك المنطقة نعم والرز ها تفضل. قال محمد بن المنكدر استطعموا الله يطعمكم فانه القادر فدعا القوم ولم يسيروا الا قليلا حتى ولدوا مكتلا مخيطا كانما اوتي به من السياره او الروحاء فاذا هو جبن رطب. فقال بعض القوم لو كان عسلا. فقال محمد ان الذي اطعمكم جبنا ها هنا قادر ان يطعمكم عسلا. قال فدعا القوم فساروا قليلا فوجدوا قالوا فعسلا على الطريق فاستطعموه فدعا القوم قال فاستطعموه فدع القوم فساروا قليلا يمكن يقنعوني. قال فاستطعموه نعم فاستطعموه يعني انتم اطلبوا من الله. بعدين قال فدع القوم فدع القوم فساروا قليلا فوجدوا قارورا فعسلنا على الطريق فرسلوا فاكلوا رضي الله عنهم يعني فوجدوا قافزة عسل. قافزة؟ إيه؟ قافزة؟ إيش قافزة؟ قافزة لا خبزة. قارورة. عندنا قارورة بس عنده قافزة. نعم. هذا نسمة إلا لكتابي. عمركم صلحتوا المصحف؟ لا موجود بعض النسخ لكن ما تمشي بلا سوا خلاص على طول يكتشف تسحب. جاءتك التورتيز دي الله المستعان طبعا تشبيه طبعة المدينة موجودة ما زالت هنا تشبيه تصحف المدينة من وين؟ لا يدرى أين مطبوعة ما مطبوع عليها أي شيء هذا ما دام ما يدرى أين مطبوع هذا يشبه أحد عند شيء يا إما أنه مطبوع عند اليهود يا إما أنه مطبوع عند أشباه اليهود لا من حديث لا استغفر الله أو في دار الحنة لا هم فين ما اشبه اليهود انت اللي راح ذهنك بعيد ما فهمت ما اشبه اليهود اول ما خبرتنا اذا الحديث يعني حركات صح انا كان في خطا الفتحه والكسره قال اخبرنا في يوم روي من كرامات ابي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن حسين رضي الله عنه الصلاه قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى بن موسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال أخبرنا أبو هلالة محمد بن عمر بن خالد قال أخبرنا عياض بن أبي طيبة قال حدثنا الحواد عن قال سمعت البيت بن سعد يقول حدثت ثلاث عشرة ومائتين فأتيت مكة لما صليت العصر لقينا أبا قبيس فإذا أنا برجل جالس فهو يدعو فقال يا رب حتى انقطع نفسه ثم قال يا رب حتى انقطع نفسه ثم قال يا رب رب رب الثانية الثانية يا رباه يا رباه نعم الثالثة ربي ربي رب ما فيها لا يعني انقطع نفسه منه مما يقول نعم ثم قال ربي ربي ربي حتى انقطع نفسه ثم قال يا الله يا الله حتى انقطع نفسه ثم قال يا حي حتى انقطع نفسه ثم قال يا رحيم حتى انقطع نفسه ثم قال يا ارحم الراحمين حتى انقطع نفسه سبع مرات ثم قال اللهم اني اشتهي من هذا العنب فاطعمني اللهم والا برداي قد خلقا والا برداي قد خلقا قال الليث والله ما استتم كلامه حتى نظرت الى سله مملوءه عنبا وليس على الارض عنب يومئذ وبرديت موضوعين فأراد أن يأكل فقلت أنا شريكك قال ولم قلت لأنك كنت تدعو وأؤمن أنا فقال إن تقدم فقل ولا تخبئ منه شيئا فتقدمت فأكلت شيئا لم أكل مثله قط وإذا عنب لا عجم له لا عجم له فأكلت حتى عشان تشيل اسم النقاط عجم فأكلت حتى شبعت وسلمت لم تنقص شيئا فتقدمت فأكلت شيئا لم تأكل منه شيئا ثم قال لي خذ أحد البردين إلي فقلت أما البردان فأنا غني عنهما فقال لي توارى عني حتى ألسهما فتواريت عنه فاتزر بأحدهما وخذ بالآخر ثم أخذ البردين اللذين كان عليه فجعلهما عنده ونزل واتبعته حتى إذا كان في المسعى لقيه رجل فقال له على يده ثم أخذ البردين اللذين كان عليه فجعلهما عنده على يده يعني الخلق القديم على يده فجعلهما على يده نعم ونزل واتبعته حتى إذا كان المسعى لقيه رجل فقال له اكتني كذاك الله يا ابن رسول الله فدفعهما إليه فلحقت الرجل فقلت من لحقته يعني من اللحق الراوي لحق الراوي نعم فقلت من هذا قال هذا جعفر بن محمد قال الليث فطلبته لأسمع منه ولم أجده كيف؟ بس الراوي كيف يقول من هذا هو يعرف؟ ما بيعرف اسمه؟ سأل الرجل ما يعرف من هذا؟ الطالب ما يعرفه مع أنه تكلم معه لكن لما قال له ذلك الرجل يا ابن رسول الله نعم نعم ما عرف يعني استحي أن يسأله عن نفسه سأل الآخر ليت بن سعد فقيه مصر هو ليت السائل؟ ليت هو الذي تصار السائل نعم لا بد أن نعتقد كما ذكرت لكم مؤكد هذا الفرق أن الصادق وابنه الباقر ومن قبلهم كلهم يعتبرون من أئمة السنة ومن علماء السنة ومن فقهاء المسلمين إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما الحسن والحسين وعلي فهؤلاء من سادات الصحابة رضوان الله عليه وزين العابدين من سادات التابعين ومن بعدهم إلى الصادق ثم من بعدهم هم يعتبرون من أئمة المسلمين من المسلمين ولكن إن لم يشتهروا بالعلم ولا بالرواية وتكلم في بعضهم من جهة الحفظ فهذا لا ينقص قدرهم أما ما يزعمونه من المهدي في السرداب هذا لا حقيقة له وإنما هو أمر متطول لا بد أن نعتقد هذا نعم من ايش؟ اقول علماء الناس في هذا الناس مؤتمنون على لسان ما لم يحصل نزاع فحينئذ القضاء والفيصل نعم سياق ما روي من كرامات الذين اسلم رحمه يعني واحد يجي يقول لك انا الطاهري ما يصير انا اقول له ما انت الطاهري الا يجي بينه ودليل كيف لمجرد أي انظر والعقل أنفي عنه لكن نحن نقول إن قال الرجل والله أنا من السادة أنا حسني أنا حسني أنا طبطبائي أنا كذا أنا كذا يدعي أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا ينفعك ها إلا مع الاتباع. أما مع الابتداع فهذا يضرك، عليك تتبع أكثر، كما قال معاوية: يا معشر العرب لئن أنتم لم تقوموا بهذا الأمر لغيركم أجدر ولا يقومن. نحن نقول لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم من ذريتي: لئن أنتم لم تقوموا بهذا الأمر فغيركم أجدر ولا يقوم بسنتي. ترى الأسئلة ألغيت كلها عشان يكون عندكم علم اللي ما عندنا وقت. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم، قال أخبرنا محمد بن عبد الله يعقوب، قال أخبرني جدي يعقوب بن شيبة، قال قرأت عن الحارث بن مسكين، أخبركم عبد الرحمن بن القاسم وابن واحد، قال مالك استقبل سيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معدن لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم تركوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان أن يؤذنوا. شكوا نعم. فلما وليهم شكوا ذلك إليه. فانطلقوا شكوا. نعم. فأمرهم بالأذان أن يؤذنوا ويرفعوا أصواتهم ففعلوا فارتفع عنهم ذلك حتى اليوم. قال مالك أعجبني ذلك المشهور زيد بن أسلم. الظاهر المعدن هنا المقصود به هي مكان يخرج منه المعادن. مثل الآن مثلا قريب في منطقة المدينة هناك منطقة معروفة بمهد الذهب. استخرج منه الذهب والمعادن الأخرى. كذلك الربذة. في معالم اشتغلت. نعم. سياق ما روي من كرامات يوسف بن حماد. وفي فائدة الأثر السابق، وقد سألني بعض الأخوة ما أذكر من، قال كلما حفرنا حفرة نريد أن نستخرج الكنز الجن يغيرون مكان الحفرة، لا يجي، ماذا نفعل؟ نؤذن كما في هذه الرواية. الأذان يخرج الجن ويبعدهم ويمنعهم من أن يفعلوا شيئا يضر المسلم. قال أخبرنا عبد العباس فضل بن عبد الرحمن الفقيه، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم المقرب، قال أخبرنا محمد بن فرج أبو جعفر، قال أخبرنا محمد بن أسطر، قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى عن أبي وهب، قال مالك الراعي يوسف بن حماس، أبو يوسف بن يونس بن حماس يونس حبل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى امرأة أعجبته فقال: اللهم إذ جعلت بصري علي نعمة وخشيت أن يكون علي نقمة اللهم اقبضه. قال: فإذا هو أعمى وكان له ابن أخ يقوده إلى المسجد فأتى به إلى المسجد. فأتى به إلى المسجد إذا جعلت بصري، جعلت بصري فأتى به المسجد يوما يوما وانصرف فناداه الشيخ فلم يجبه ثم حصبه وتحرك بطن الشيخ فقال اللهم إنك جعلت بصري قال اللهم إنك الباقي موجود. نعم. أقرأ مرة ثانية. قال: فأتى به إلى المسجد يوما وانصرف فناداه الشيخ فلم يجبه ثم حصبه وتحرك بطن الشيخ فقال: اللهم إنك جعلت بصري علي نعمة. نعم. فقال: اللهم إنك جعلت بصري علي نعمة وخشيت أن يكون علي نقمة وإني أخاف الفضيحة في يوم هذا فإذا هو مفتوح العينين قال أن يكون علي نقمة وسألتك قبضه ففعلته وسألتك قبضه ففعلته وإني أخاف الفضيحة في يوم هذا فإذا هو مفتوح العينين ومرة هكذا ومرة عندك بعد ومرة فإذا هو مفتوح العينين أيوة ومرة لا قال فقال مالك فرأيته صحيح ومرة أيوة ومرة يعني راح يقضي حاجتي يعني. هذا المقصود بما انتهى يعني لا قال مالك فرأيته صحيح العين ثم رأيته أعمى ثم رأيته صحيح بس مرة هذا معنى مرة يعني راح يقضي حاجة. سياق ما روى من كرامات أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني القارئ رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن خيران قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن موسى بن مجاهد المقرئ، قال حدثنا محمد بن منصور المدني، قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي المزيلي. محمد بن منصور المقرئ مو المدني؟ ليس المدني، المقرئ هو بغير المقرئ كأنه قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال حدثني أبي عن نافع عن أبي نعيم قال لما غسل أبو جعفر يزيد بن معطل قارئ بعد وفاته. هذا هو جعفر المدني المقرئ صح القراءة ولا واحد ثاني؟ الظاهر هو المقرئ المدينة. نظر ما بين أحره إلى فؤاده مثل ورقة مصحف، قال فما شك من حضره أنه نور القرآن. نعم، أنا حضرت شيخنا الشيخ عبيد الله بن عطاء الثاني مقرئ المدينة، أقرأ الناس في بيت المقدس في قبل 48، ثم أقرأ الناس في مكة، ثم أقرأ الناس في أبها، ثم أقرأ الناس أكثر من 20 سنة في المدينة حتى قبضه الله عز وجل. فحضرته بعدما أغمي عليه هو مغمى عليه، والله الذي لا إله إلا هو إني لا أنظر إليه وأعرف أنه يقرأ القرآن يتمتم هكذا ومغمى عليه. سبحان الله العظيم، هذا رأيته بيوم يعني. وحدثني ابنه، أنا ظننت أنه فقط أنا دخلت عليه صار له هذه الحالة، قال هذا حاله، هذا الحال منذ أن دخل في الغيبوبة هذا حاله. ثم توفاه الله تبارك وتعالى بعد ذلك. سياق ما روي من كرامات أبي بكر المدني المبتلى رضي الله عنه، قال حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أجدبت المدينة. قال حدثنا أبي إسماعيل بن أبي فديك. قال حدثنا أبي إسماعيل بن أبي فديك. يعني عندي هكذا لكن يعني أظن خطأ. نعم. أنه عباس بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي. نعم. صح عن إسماعيل. ابن أبي فديك قال إسماعيل بن أبي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. قال أكتبت المدينة فاشتد حار أهلها. أبي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. أنا عندي إسماعيل فقط. محمد بن إسماعيل هو اسمه هكذا. فديك. البخاري ومسلم. هو اسمه محمد إسماعيل بن مسلم. محمد بن إسماعيل بن مسلم. قال اجتبت المدينة فاشتد حار أهلها وتكشف قوم مستورون وخرجوا يدعون، فمررت يوما بسوق الطعام وفيه حبة حنطة ولا شعير، فإذا أبو نصر جالس منكس رأسه، فقلت له يا أبا نصر أما ترى ما فيه أهل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. فقال أفلا تدعو الله تعالى عله يخرج ما هم فيه؟ قال بلى. وحول وجهه إلى القبلة وقال اجلس عن يميني، قال فدرست عن يمينه فانكب فعف وجهه في التراب ثم رفع رأسه فقال يا فارج الهم يا كاشف الضر ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صل على محمد وآل محمد وفرج ما أصبح فيه أهل حرم نبيك. هذا فيه دلالة على جواز الاستغاثة بالله عز وجل بصفاته المختصة به، يعني ما يجد الإنسان أن يدعو الله عز وجل الصفة، أن يدعو الله بالصفة ما يجد، ما يجد يقول يا رحمة الله هذا ما يجد، لكن يقول يا فارج الهم، هذا ليس من أسماء الله الفارج، لكن هذا على معنى صفتية المختصة. فارج اسم فاعل من فرج، الله هو جل وعلا يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، ما يمسك فلا مرسل له، فهنا دعا الله عز وجل بغير الاسم، هذا مرجع اسم بس بشرط أن يكون إيش يدل على وصف مختص. قال ثم غلب فذهب وقمت من عنده، قال فوالله ما خرجت من السوق حتى رأيت قد تغطت، فرفعت رأسي فإذا رجل جراد أرى سوادهن في الهواء، فما زلنا يسقطن إلى جنبي وأنا واقف أنظر حتى ملأ ما بين المدينة هكذا. نعم. أستغنى كل قوم بما في دارهم من جراد محشو الأجواف، فطبخوا وملحوا وقلى من قدر على الزيت، وملأ الناس الحباب والجرار والقواصر وألقوه في جواب في جواب بيوتهم في جواب بيوتهم في جوانب في دوال جوانب جوال في دوال بيوتهم. ثم نهض فاندسر في أعراض المدينة لم يخرج منها إلى غيرها. ثم نهض إيش؟ ثم نهض بعد ثلاث. ثم نهض إيش؟ بعد ثلاث. بعد ثلاث. الفراغ بعد ثلاث. ثم نهض بعد ثلاث فانتشر في أعراض المدينة لم يخرج منها إلى غيرها. فما مرت بنا ثلاث حتى جاءنا حتى جاءت عشر سفائن دخلت الجاز. فإذا هي دخلت في الوقت الذي دعا فيه أبو رصد فرجع السعر إلى أرخص ما كان ورجعت حال الناس إلى أحسن ما كانت. قال فأتيت أبا نصر وهو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أبا نصر أما ترى إلى بركات دعائك؟ قال لا إله إلا الله هذه رحمة الله الذي وسعت كل شيء. تأكلون الجراد؟ ولا أنا. لكن في المدينة كثير واختلف العلماء رحمهم الله لو أن إنسان قتل جرادة في المدينة قال لا يجوز، لكن اتفقوا على أنه لا جزاء فيه. أما في مكة ففيه الجزاء باتفاق الجراد إذا قتلته في مكة فيه الجزاء لأنه صيد. سياق ما روي من كرامات أبي كعبد الحارثي يباع الجراد يباع والناس يشونه ويفحونه أو يعني يفوحونه، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يؤكل يطبخ وهو حي. ما تقدر تقتل كل واحدة، يأخذون هكذا كله في القدر ويضعون على النار وتخرج أرواحها وهي على النار. جايز إنما النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتة السمك والجراح. كيف تقتله؟ بعدين تروح اللحمة وشو الفائدة؟ تصير غزيلة. هذا مثل السمك، أنت الآن السمك تأخذه وتتركه يموت. طيب أي ما يخالف، الآن أنت تنظر إليه ويموت، هذا تنظر إليه ويموت بالطبع. لا ظن يبيعون بالخيش، أنا اللي رأيته بالخيش، خيش كذا وخيش في أنواع طبعا. شو حي يعني؟ كم حجم؟ كيف يحطه بالقدر ما يطير ما كذا؟ هذا شوي لا يكون خلاص يعني مثل مر عليه وقت ما ضعف أو مزوج. اختلف الحجم، الجراد يختلف، أحيانا تكون الجرادة بهذا الحجم وأحيانا تكبر بهذا الحجم. أنا رأيت مرة جراد في المدينة يعني تقبض عليك أنها شبه نصف العصفورة. وهذا الذي حصل في قصة أبي نصر. الحكم في المخاوف كيف قتل بالمدينة الجراد؟ أي الجراد قتله بالمدينة لا يجوز، قتله بالمدينة لا يجوز الجراد، لكن اختلفوا لم يختلفوا كأنه لا جزاء فيه. طيب الآن يعني سؤال هذه القصة، كيف قتلوا الجراد في المدينة؟ ضرورة؟ ضرورة نعم. لأنه لو جاء مثلا الحمام في المدينة ما يجوز أحد يصيد إلا أن يخرج خارج الحرم، وهم هنا في جوا البيوت وفي إلى آخره. نعم تفضل. قال أخبرنا عبد الرحمن، قال أخبرنا يوسف بن عمر، قال قرأت على محمد بن أخلد، قال حدثني أحمد بن منصور بن سيار، قال حدثني أبو إبراهيم البخاري الصنعاني، قال حدثني حبيب بن شبل عن زياد بن جبل عن أبي كعب الحارثي قال حدثنا عنه أسماء. شيل كلمة عنده حدثتنا حدثتنا عنه أسماء النجرانية. لا أنا حدثتنا أسماء بن جويري. حدثتنا عنه أسماء النجرانية البحرانية. صلحوها بعد. نعم وهو ذو الإدارة. من هو؟ أبو كعب يعني. أبو كعب الحارثي. نعم. قالت خرج. قال خرجت. قال أبو كعب خرج يعني هي. طيب يتروي عنه قال خرجت في طلب ابن لي بوال قال فتزوجت لما لم في إداوة فقلت في نفسي ما أنصفت ربي عز وجل فأين الوضوء أين الوضوء قال فأهرقت اللبن ولأتها ماء فقلت هذا وضوء وهذا شراب قال فكنت أرعى إبلي فإذا أردت أن أتوضأ صرفت من الإداوة ماء فتوضأت به وإذا أردت أن أسقى صرفت لبنا فشربت فمكثت كذلك ثلاثا قال فقلت فقالت له أسماء النجرانية البحرانية أمحيضا كان أم حبيبا قال إنك لبطالة من كان يعصر من الجوع ويرضي من الطمع مخيضا صلى الله عليه هو اللي يسمى الروب المخيض يسمى الروب مخيضا كان محلي قال إنك لبطالة بل كان يعصر من الجوع ويروي من الظما أما إني حدثت بهذا نفرا من قومي فيهم علي بن الحارث سيد بني قحطان بني قحطان سيدي فقال سيدي فقال نعم سيدي فقال فيهم علي بن الحارث سيدي فقال طيب بعد جملة إنك لبطالة من كان يعصر من الجوع ويروي من الظما أما إني حدثت بهذا نفرا من قومي فيهم علي بن الحارث سيدي فقال ما أظن الذي تقول كما تقول قال قلت والله أعلم قلت الله أعلم به قال قلت الله أعلم به قال فجعلت إلى منزلي فمت ليلتي تلك فإذا أنا به صلاة الصبح على بابي فخرجت إليه فقال فقلت رحمك الله لم لم تعنيت إلى الآن إلي الآن لا أرسلت إلي فآتيك فقال لا أنا أحق بذلك منك أن آتيك لما مت الليلة أتان لما مت الليلة أتاني آت فقال أنت تكذب من يحدث بعلم الله عز وجل سياق ما روي عن أهل مكة المكرمة من الكرامات فمنهم أهيب بن الوردي وابن أبي رواد وعبد العزيز وعبد العزيز بن أبي رواد يعني سقط اسمه الإسلام أحمد بن محمد. نعم. سقط الشيخ. من أخبرنا القاسم بن جعفر. أخبرنا القاسم بن جعفر. قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد. قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد. قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا خالد بن يزيد العدوي قال سمعت ابن ابي رواد يقول انتهيت الى رجل سارد من خلف المقام في ليله بارده مطيره يدعو ويبكي فطفت اسبوعا ثم عدت فوجدته على حاله فقعدت قريبا منه الليل كله فلما كان جوف الليل سمعت هاتفا يقول يا وهيب ابن الورد ارفع فقد غفر لك قال فلم ارى شيئا فلما غرق الصبح رفع راسه ومضى فاتبعته فقلت وهو ما سمعت الصوت فقال وأي صوت فأخبرته فقال لا تخبر أحدا فما حدثت به أحدا حتى مات وهيب قال أخبرنا القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا خالد قال سمعت عبد العزيز بن أبي رواد يقول سجدت ليلة على البيت تحت الثياب سجدت ليلة على البيت تحت الثياب فلما ثياب الكعبة فلما كان جوف الليل أحسست خبئا أو خبئا إلى جنبي أنا عندي سجدت ليلة على البيت بجنب البنات. جنب البنات. أحسست خبأ. حسا إلى جنبي. هاي صح. حسا إلى جنبي. أحسست حسا. سمعت صوتا يعني. فاهم بس. الحس خب الخب أيضا صوت صوت القدم يعني. أحسست خب يعني صوت القدم خبا إلى جنبي إيش المكتوب في النسخ؟ حسن بس كل نسخ هكذا؟ خلاص حسن ما دام نسخ نمشي على النسخ أحسست حسن أشوف ذكر النسخ حسن هذه النسخة الأصلية على النسخة الطيبة نعم إذا لم به فقال لي يا عبد العزيز قل اللهم فرغني لما خلقتني له ولا تشغلني لما تكلفت لي تكفلت لي به اللهم لا تحرمني وانا اسالك ولا تعذبني وانا استغفرك فرفعت راسي فلم احس احدا سياق ما روي من كرامة أبي علي الفضل بن عياض رحمه الله. قال أخبرنا بكر بن شهدان المقرئ، قال أخبرنا جعفر محمد بن زهير، قال أخبرنا أحمد بن محمد هو بن مسروق، قال أخبرنا إبراهيم بن جنيد، قال أخبرنا أبو عبد الله الهروي إبراهيم بن عبد الله، قال كان مع الفضل بن عياض على أبي قبيس فقال كنا مع الفضل بن عياض على أبي قبيس فقال لو أن الرجل صدق في التوكل على الله عز وجل ثم قال لهذا الجبل اهتز لاهتز، قال فوالله لقد رأيت الجبل قد اهتز وتحرك، فقال يا هذا إني لم أعنك رحمك الله، قال فسكن. قال أخبرنا أحمد جبل السنة والإيمان يحرك الجبال إيش؟ الجبال المخلوقة من الرحمة بأمر الله جل وعلا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنين، قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير، قال أحمد بن محمد المسلوح، قال حدثنا هارون بن سوار، قال ضل حمار كان لفضيل بن عياض، وكان حمار يستقي عليه الماء فيأكل من فضله. المضر هلك. نعم هلك حمار، لأنه سيقول له قد هلك الحمار. قد ضل الحمار عندنا. نعم. هو يوشك ممكن تكون فيأكل من فضله، قال فقيل له قد ضل الحمار، قال فجاء فقعد في المحراب، قال ثم قال قد أخذنا عليك بمجامع الطرق، قال فجاء الحمار فوقف على باب المسجد ضل أحسن، أخذنا عليه بمجامع الطرق، أخذنا عليه قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي، قال حدثنا عمر بن أحمد، قال حدثنا محمد بن إبراهيم الحربي. لا بس الحربي. قال حدثنا محمد بن إبراهيم الحربي، قال حدثنا أحمد بن علي الأبار. اقرأ. قال حدثنا أبو بكر الأعين. نعم. قال كان الفضيل بن عياض جالسا وعنده رجل، فقال له الرجل يا أبا علي أسمع منك همهمة فمن تكلم؟ قال أسمع منك همهمة فمن تكلم؟ قال عمار فمن تكلم؟ قال عمار دارنا يسألون عن مسألة من أمر دينهم. معناته الفضيل بن عياض مفتي الثقلين قبل مفتي الثقلين ولا احنا. نعم. اكتب سقط ثلاث اسطر وخمس. اكتب. قال سياق ما روي من كرامات عبد الاسود بن مكه الذي يرى الله عز وجل انه مبارك، قال اخبرنا عبد الوهاب بن علي بن نصر، قال حدثنا ابو اخبر يوسف بن عمر، قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي شيخ الهمداني، قال حدثنا احمد بن محمد بن الخالق، قال حدثنا احمد بن عمر الحربي، قال حدثني محمد بن صالح العدوي، قال اخبرني ابي عن عبد الله بن مبارك قال كنت بمكه فاصابهم قحط فخرجوا الى المسجد الحرام يستسقون فلم يسقوا، وإلى جانبي أسود مدموك فقال اللهم اللهم قد دعوك فلم تجبهم إني أقسم عليك تسقينا، قال فوالله ما لبثت لن سقينا، قال فانصرف الأسود واتبعته حتى دخل الدار في الحناطين فعلمتها، فلما أصبحت أخذت دنانير وأتيت الدار فإذا رجل على باب الدار فقلت أردت رب هذه الدار، قال أنا قلت مملوك لك أردت الشراء، فقال لي 14 مملوكا أخرجهم إليك، قال فلم يكن فيهم، فقلت له بقي شيء، فقال لي غلام مريض فأخرجه فإذا هو الأسود، فقلت بعيني، فقال هو لك يا باب الرحمن، فقلت بعيني، فقال هو لك يا باب الرحمن، فأعطيته 14 دينارا وأخذت المملوك، فلما أخذ إلى هذا الطريق قال يا مولاي أي شيء تصنع به وأنا مريض، فقلت له لما رأيته عشية أمس، قال فاتكى على حياتي فقال اللهم لا تشهر بي فاقبضني إليك، قال فخر ميتا فانحشر عليه أهل مكة. سياق ما روي من كرامات التابعين من أهل الشام، فمنهم أبو مسلم عبد الله بن ثوب، قال أخبرنا أحمد بن بني، قال أخبرنا أحمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زيد، قال حدثنا عبد الوهاب بن أجل، قال حدثنا إسماعيل بن عجاج، قال حدثنا شرح في ابن مسلم أن أسد بن قيس بن ذي الخمار تنبأ باليمن فبعث ابن ذي الخمار والمختار. ابن ذي الحمار الله هو يستاهل. أن الأسود بن قيس بن ذي الحمار تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم فلما جاءه قال تشهدني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فرد ذلك عليه فأمر بنار عظيمة فوجهت ثم ألقى فيها أبا مسلم فلم يضره. قال بقي له أن أنا فهو عنك. إيش؟ إنفي هذا ما في هندسة. يعني هو بعث إلى أبي مسلم. نعم الذي تنبأ وما هو اسم المختار مختار أبو عبيدة الأسود بن قيس العنسي مختار الثقفي فقيل له وإن فيه عنك وإلا فسد عليك من اتبعك. قال فأمره بالرحيل فأتى موسم المدينة وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل أبو بكر فأناقه أبو على ذبابه المسجد ثم دخل المسجد فقام يصلي إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب ابنه رضي الله عنه فقام إليه فقال من الرجل؟ قال من اليمن. قال ما فعل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ قال ذلك عبد الله بن ثوب قال ذلك عبد الله بن ثوب قال له نشدتك بالله أنت. وقال اللهم نعم. فاعتنقه ثم بكى ثم ذهب حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من فعل بي كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن قال ابن عياش فأدركت رجال من الأمجاد الذين يمدون من اليمن من خولان يقولون الأمجاد من عنس صاحب الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضره. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله صاحبكم الكذاب حرق صاحبنا صاحبك الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضره. حرق ايش؟ صاحبك الكذاب حرق صاحبك لا شيخنا في سقطه بس كذاب قال الأمداد من عندكم عن صاحبك الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضره. صاحبك ايوه انكار ساقط. قال صاحبك الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضر. قال أخبرنا أحمد البني قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد قال حدثني ضمرة قال السري بن يحيى قال حدثنا أبي قالت جارية أبي مسلم الخولاني قد صنعت لك السم في طعامك فلم يضر. قال ولم؟ قالت أردت أن أتعجل. قال اذهبي فأنت حرة. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا حوطي قال حدثنا شعبة بن شعبة عن السري بن يحيى عن سليمان أن جارية كانت لأبي مسلم قالت له يا أبا مسلم ما زلت أجعل السم في طعامك منذ كذا وكذا فما أراه ضرك. قال ولم جعلت ذلك؟ قالت لأني جارية شابة من جانبك فلا أنت تدنيني من فراشك ولا أنت تبيعني. قال إني كنت أقول إذا أردت أن أكل بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر مع اسمه داء رب الأرض والسماء قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن واقع قال حدثنا عاصم قال حدثنا عثمان بن عطاء قال كان موسى بن خولان إذا دخل منزله وسلم وإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت امرأته فإذا بلغ البيت كبر وكبرت امرأته. قال فيدخل فينزع رداء وحداء وتأتي بطعام فيكون فجاء ذات ليلة فكبر فلم تجيبه ثم أتى البيت فكبر وسلم وكبر فلم تجيبه إلى البيت ليس فيه سراج وإذا جلست بيد يعود في الأرض تنكتب. فقال لها مالك قالت الناس بخير وأنت أبو مسلم لو أنك أتيت معاوية فيأمرنا بخادم يعطيك شيئا نعيش به. فقال اللهم من أفسد علي أهلي فأعمي بصرا. الله حديث يفسدون على بعض. فقال اللهم من أفسد علي أهلي فأعمي بصرا. وقال وكانت أتت امرأة فقالت أنت امرأة مسلم فلو كلمت زوجك يكلم معاوية ليخدمكم ويطيعكم. قال فبين هذه المرأة في منزلها والسراج يزهر إذ أنكرت بصرها فقالت سراجكم طريق قولا. قالت إنا لله ذهب بصري فأقبلت كما هي إلى المسلم فلم تزل تناشده الله وتطلب إليه. قال فدع الله فردت علي بصرا ورجعت امرأة إلى حالها التي كانت عليها. قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين حفرها ذات الله قال أبو شعرون عبد الله قال حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة قال انتهى مسلم الخولان إلى نجدة وهي ترمى بالخشب من مدها فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال هل تفقدون شيئا فندعو الله تعالى. قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد حسين قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثني عن بسطة كان في واحد القرشي قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال كان أبو مسلم الخولان إذا استسقى سقي. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني موسى بن عيسى قال حدثنا وليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العتيقة قال اشترى مسلم ببغلة فقالت ما بي المسلم ادعو الله أن يبارك فيها. فقال اللهم بارك لنا فيها فماتت. فاشترى أخرى قالت ادعو الله أن يبارك لنا فيها فماتت. فاشترى أخرى قالت ادعو الله أن يبارك لنا فيها. فقال حميقا فقولي اللهم متعنا بها. فبقيت لهم يعني كأن بارك من البركة كأنها هكذا المعنى يعني، وإلا هذا بعيد يعني ما أدري كيف. معروف أن البارك من البركة، هذا مراد مكة. تموت فيصبرون فيؤجرون لا بارك لنا فيها، لنا فيها كيف يعني؟ لا يستفاد منها إلا الدخول بها. طيب لا يستفاد لا من حليبها ولا من لحمها. طيب البركة أن تحسن الركوب وتكون مطيعة. البركة في كل شيء. ها. يعني موافق للقرآن الكريم. البركة يأكل لحمه؟ لا. أمه حمار. على كل حال. ما دام الرواية هكذا هي رواية إيش سووا؟ أم أبي مسلم ألا أم مسلم؟ امرأة أبي مسلم عندنا مكتوب فقالت أم أبي مسلم يعني امرأة لا نصلح أي ما يصير صح امرأة أبي مسلم. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أبو بن زيد قال حدثنا بقية بن وليد قال محمد بن زيد الهاني عن مسلم قال أن امرأة خببت عليه امرأته فدعا عليها فذهب بصره وقال فأتت فقالت يا أبا بصر مني قد كنت فعلت ولا أعود بمثلها. فقال اللهم إن كانت صادقة فردد عليها بصرها. قال فأبصرت. قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أرون بن عامر قال حدثنا ضمرة عن بلال بن كعب العكي فالعكي قال ربما قال الصبيان لأبي مسلم الخولاني إذا مر الظبي فادعوا الله يحبس علينا هذا الظبي فيدعو الله فيحبسه. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا حوطي قال حدثنا بقية بن وليد عن محمد بن زياد الهاني عن أبي مسلم الخولاني أنه كان إذا غزا الروم فوقفوا منهم قال أجيزوا بسم الله. قال ويمر من بين أيديهم. قال فيمرون بالنار الغم. قال فربما لم يبلغ بنا الدواب إلى الركب أو نحو ذلك. قال فإذا جازوا قال الناس هل ذهب لكم شيء؟ من ذهب لهم شيء فأنا له ضامن. قال فألقى بعضهم مخلاته عمدا فلما جاوزوا قال رجل مخلاتي وقعت في النار. فقال له اتبعني فإذا المخلات قد تعلق في بعض أعواد النار. فقال له خذها. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا عوقي قال حدثنا شهر بن شعبة قال حدثنا أبو عمر أخو أبي قال كان في الجيش قال كان في كنا في جيش وفيما مسلم الخولاني فانتهيت إلى أهل زجاج فسألنا عن القرية أين المخاضة فقالوا والله ما كنا ولا مخاضة قط وإن المخاضة أسفل منكم بميلين. فقال أبو مسلم اللهم إنك أنت الذي أجزت بني إسرائيل في البحر وأنا عبيدك وإنا عبيدك وفي سبيلك فأجزنا اليوم في هذا النار. ثم قال اعبروا بسم الله. قال فقال أبو عمر وأنا على فرس فارهم. قال فقلت لأكونن أول من يقحم فرسه على أثر مسلم. قال فخذت خلفه فلم يبلغ الماء وبطون الخيل حتى عبرنا. ثم وقف فقال أيها الناس من سقط من أحد منكم شيء كيما أدعو الله أن يرد فلم يفقدوا شيئا. قال أخبرنا أحمد بن زيد قال أخبرنا محمد بن زيد قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا هارون هو ابن معروف قال حدثنا ضمعة بن عثمان يعطى عن أبيه قال أخذ موسى بن خولاني ذريما ليشتريها يعني دقيقة وأخذ معه مزاد قال ولح عليه سائل كلما وقف على مكان يريد أن يشتري قال له سيتصدق عليه. قال فيتحول من ذلك الموضع إلى موضع آخر فيتبعه قال يقول صدق عليه. قال فيفر منه إلى موضع آخر فيلحقه فلما أعطاه الدرهم. قال ثم جاء إلى موضع حواري النجارين ثم جاء إلى موضع النجارين. نعم ما في حواري لا لأنه الآن أقول خشب في كلام بس النجارين بعدين إلى أين في صف ثاني الظاهر إلى أين أنتم ثم جاء إلى موضع النجارين بعدين فملأ مزوده من نجارة الخشب فملأ مزوده من نجارة الخشب فربطه من نجارة الخشب ثم ربطه ثم أتى به البيت فأدخله سرا من أهله ثم خرج فعمدت امرأته إلى المزود ففتحته فإذا فيه دقيق حواري قالت عجنة خبز نعم ثم جاء إلى موضع النجارين فملأ مزوده من نجارة الخشب ثم ربطه ثم أتى به البيت فأدخله سرا من أهله فأدخله سرا من أهله ثم خرج فعملت امرأته إلى المزود ففتحته إذا فيه دقيق حواري قال فعجنت وخبزت لما ارتفع النار جاء مسلم خائف من امرأته قال فأتت بالمائدة وأتت بطعام فأكل فلما فرغ قال من أين هذا لكم قالت هذا من الذي جئت به قال سياق ما روي من كرامات يزيد بن اسد الجرشي قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا بحر بن نصر بن السابق الخولاني قال حدثنا ايوب بن سويد قال حدثنا ابو زرعه يحيى بن ابي عمرو السيباني قال خرج الضحاك بن قيس فاستسقى بناس فلم يمطر ولم يروا سحابا قال فقال الضحاك اين يزيد بن اسد الجرشي فقال قال قم فاستشفع لنا الى الله عز وجل فقام فعطف برنسه على منكبه وحصل عن ذراعه في المقاصد فعطف برأسه على منكبه وحسن عن ذراعه ثم قال اللهم إن عبادك هؤلاء يستشفعون بي إليك فما دعا إلا قليلا حتى مطروا حتى كادوا يغرقون بي ثم قال اللهم إن هذا شهرني فارحني منه فما لبث بعد تلك الجمعة إلا جمعة حتى ما قال أخبرنا محمد بن بكر وعبد الواحد بن محمد يعني يطلبون الشفاعة يعني الدعاء نعم توسل بالدعاء الرجل الصالح وقد استشفع بيزيد بن الأسود حتى معاوية قال أخبرنا محمد بن بكر بن واحد محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجواري قال ابن إبراهيم بن أبي داود قال ابن أبي يمان حكم نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو بن سليم بن عمرو الخبائري أن السماء قحطت فخرج معاوية جاءت الرواية فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق استسقوا نفقا لما قعد معاوية بن مرقاة أين يزيد بن أسود الجرشي فناداه الناس فأقبل يتخطى الناس فمر معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن أسود الجرشي يا يزيد ارفع يديك والله عز وجل فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فما كان وشك أن تارى سحابة في الغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس لا يبلغوا منازلهم اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا عبادة يعني مو أفضلنا مطلقا وإلا الصحابة أفضل من التابعين سياق ما روي من كرامات علي بن بكان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسن قال أخبرنا جعفر بن محمد بن حسين قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا محمد بن مسعود قال لقد وقف قال من؟ أبو إبراهيم الجوزي بعدين حدثني أبو عبد الله قال أبو إبراهيم المرزوقي الزهري حدثني أبو عبد الله حدثنا أبو عبد الله قال خرج أبو إسحاق قال حدثنا أحمد بن محمد المسروق قال أبو أخبرنا قال أبو إبراهيم الزهري حدثنا أبو عبد الله قال خرج أبو إسحاق البزاري وعلي بن بكار يحطبان فأبطأ علي بن بكار على إسحاق فدار إسحاق بالجبل خلفه فجاء فنظر إليه متربيا في حجره رأس سبع وهو نائم يذب عنه قال فقال له إسحاق ما قعودك هنا قال فقال له لجأ إلي فرحمته فلننتظره لينتبه فألحقك سياق ما روي من كرامات عبيد الله بن أبي جعفر المصري قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا عمر بن أحمد قال أخبرنا عباس بن عباس بن المغيرة قال حدثنا القاسم المغيرة قال حدثنا حضرة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثنا أبو شريح بن عبيد الله بن أبي جعفر أن مركبهم انكسر بهم في البحر فرمى بهم البحر إلى خشبة فيها عدتنا ورقا فيها عدتنا ورقا فكنا نمصها فتشبعنا من الطعام والشراب فما كان من الغد أنبت الله عز وجل مثلها على عدتنا قال فلن نزل على ذلك حتى مر مركب للمسلمين فحملونا سياق ما روي من كرامات حيوة بن شريح المصري قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن سهل الأردني قال حدثني خالد الأزدي ما في أردن قال حدثني خالد بن زهر الفزاري قال شرح قال حدثني خالد بن الفزع خالد بن الفزع ما في نزار ابن الفزع واثبتها طبعا وقال في سير خالد الفزر بدون ابنه وخالد بن الفزر يعني. قال حدثني خالد ابن الفزر فقط. قال كان حيوة بن شريح دعاء من البكاين وكان ضيق الحال جدا، فجلس في ذات يوم وهو متخل وحده يدعو، فقلت رحمك الله لو دعوت الله فوسع عليك في معيشك. قال فالتفت يمينه وشماله فلم يرى احدا، فاخذ حصاة من الارض فقال اللهم اجعل اذابه. قال واذا هي والله ابتبرت في كفه ما رايت احسن منه. قال فرمى بها الي فقال هو اعلم من يصلح عباده. قال استنفقها فهبت والله ان ارده يصلح به عباده، فقلت ما اصنع بهذه. هو اعلم ما يصلح به، لما قال فقال هو اعلم ما يصلح به عباده به اضيق به عباده، فقلت ما اصنع بهذه. قال استنفقها. فقلت ما اصنع بهذه. قال استنفقها فهبت والله ان ارده. شيل الالف. سياق ما روي من كرامات الصبيح والمنير ومن الشام. قال قرن عبد الوهاب بن اسد، قال قرن يوسف بن عمر، قال قرات على محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن مسروق ابن مسروق، قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثني الصبيح بن منير، قال جعنا اياما فقلت لصاحبي وقال لي شيخنا كان في مسروق. حدثني صبيح صبيح ومليح. صبيح ومليح ولا صبيح ومليح؟ هو كاتب بالفتح. صبيح ومليح نعم. شابين كانا متعبدين بالشام. شابين كانا متعبدين بالشام. سمي كانا متعبدين بالشام. سمي صبيح صبيح ومليح. سمي صبيحا صبيح ومليح لحسن عبادتهما. لحسن عبادتهما. قال قلت لصاحبي أو قال لصاحبي. قال قال قلت لصاحبي أو قال لصاحبي أو قال لصاحبي اخرج بنا الى الصحراء وصنع درب. ايوه هذه الجمله فيها خطا. قلتوا ايام بس هذه عندي معناته هذا موجود عندي تكتسر العباره هكذا. حدثني صبيح ومليح شابين كانا متعبدين بالشام، سميا صبيح ومليح لحسن عبادتهما. قال قلت لصاحبي او قال لي صاحبي اخرج بنا الى الصحراء. اظن هنا جعنا اياما. قال جعنا اياما ايوه. ثم أنا عندي هذا السقط جعنا أياما، ثم قال قلت لصاحبي هذه التكملة. قال قلت لصاحبي لحسن عبادتهما. قال قال شو شرط سليمان؟ أنا نفس ما نقلت لكن كأنه عندي سقط جعنا أياما. عنده سقط وعندنا سقط. أيوة جعنا أياما عندي سقط. قلنا نصلح العبارة الحين. الحين نصلح العبارة. قال حدثني صبيح ومليح قال جعنا أياما. لا حدثني صبيح ومليح شابين كانا متعبدين بالشام، سمي صبيح ومليح لحسن عبادتهما. قال جعنا أياما. قال قلت لصاحبي أو قال لصاحبي أخرجنا إلى الصحراء لعلنا نرى رجلا نعلمه بعض الدين لعل الله تعالى ينفعنا به. فلما أصحابنا استقبلنا أسود على رأسه حزمة حطب فدنونا إليه، فقلنا له من ربك؟ فرمى الحزمة على رأسه وجلس عليه وقال لا تقول لي من ربك، ولكن قول لي أين محل الإيمان من قلبك. فنظرت إلى صاحبي ونظر إلي صاحبي، ثم قال إن المريد لا تنقطع مسائله. قال لا ثلاثا. فلما رأنا لا نحير جوابا قال اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا كلما سألوك أعطيته، فحول حزمتي من ذهب. حول حزمتي من ذهب ولا إلى ذهب. فحول حزبتي من ذهب. قال فرأيت والله قضبان الذهب تلمع. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أن الإخمال أحب إليك إلي أحب إلى عبادك من الشهرة، فردها حطبا. قال فرجعت والله حطبا تزدهي على رأسي على رأسي. فردها على رأسي. فرجعت والله حطبا فردها على رأسي بدال تزدهي. فردها أي الحزبة. فردها على رأسي ولم نشتري أن نتبعه. سياق مروي من كرامات التابعين من أهل الكوفة. سياق مروي من كرامات التابعين من أهل الكوفة كرامات أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله. قال أخبرنا أبو الوليد محمد بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن بصير الجلالي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حبان عن الأعمش عن شقيق قال كنت في زرع لي إذ أقبل السحابة تزهى قال تزهى أو تزهي ترهب كاتب يعني بس ترهب ما تصير بس سحابة ترهب تخوف يعني نعم قال فسمعت فيها صوتا أمطري زرع فلان فرفعت الرجل قال فسألته ما تصنع بزرعي قال أبذر ثلثه وأبذر ثلثه وتصدق بثلثي سيأقوم روي من كرامات أبي عبد الله سعيد بن جبير قال أخبرنا عبد محمد قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله بن محمد ما مر معنا سعيد بن جبير؟ ها؟ هذاك سعيد بن سعيد سعيد بن مسيب نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال أخبرنا عبد الله بن ربيعة قال أخبرنا أصبغ بن زيد الواسطي حمزة بن ربيعة حمزة بن ربيعة إذا حمزة قال أخبرنا أصبغ بن زيد الواسطي قال أصبغ بن يزيد قال كان سعيد بن جبير ديك كان يقوم من الليل بصياحه قال فلم يصح ليلة فشق عليه فقال ما له قطع الله صوته قال قال فما سمع له صوت بعدها فقالت أمه يا بني لا تدعو على شيء بعدها سياق ما روي من كرامات عمرو بن قيس الملاني أنا رأيت دي يعني هذا بأم يعني رأيت ديك يقوم على الجدار يفتح حلقه يريد أن يصيح ما يستطيع هذا بأم يعني رأيت كل ما جاء وقت الصياح مال الديكة تعرفون وقت الصياح معروف يقوم الديك على الجدار ويريد أن يصيح يفتح حلقه بس تسمع هكذا ما تسمع أي صوت آخر فتعجبت منه ما أدري يمكن يكون أحد دعاني أقول أسمني كذا سلام نعم قال أخبرنا أبو البيض محمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبي العباس عيسى بن إسحاق السائح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو خالد قال كرامات أسد بن صلهب رحمه الله عندكم بعدين ما وصلنا موجودا قلت قال لما مات عمرو بن كثير الملائي رأوا الصحراء مملوءة رجالا عليهم ثياب بيض فلما صلي عليه ودفن لم يرد الصحراء أحد فبلغ ذلك أبا جعفر فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى ما منعكما أن تذكراني هذا الرجل فقالا كان يسألنا أن لا نذكره لك سياق ما روي من كرامات درة الحمداني والمختار بن فلفل قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا جعفر بن المكرمين توري قال أخبرنا حسين بن علي الجحفي عن عبيد الله بن عبد الرحمن المرهبي عن المختار بن فلفل قال خرجنا نريد الحج ومعنا ذر زمن الحجاج أعطينا صاحب السالحين فقال لسنا ندع أحدا إلا بجواز فقال لنا ذر توضعوا وصلوا ثم ادعوا الله أن يخلي سبيلكم قال فتوضعنا ودعونا الله ثم أتينا صاحب السالحين فقلنا افتح لنا فكلم صاحبه الذي فوقه فقال إن هؤلاء قوم يريدون الحج قال فجلس وكان قائما فضرب يديه على الأخرى إحدى يديه إحدى يديه على الأخرى وقال والله لئن ظن الحجاج أني أحبس حجاج بيته لبئس ما ظن خل سبيلهم قال فخلى سبيلهم ولم يصنع ذلك قبلنا ولا بعدنا يعني معناته فيه نقاط تفتيش موجود من زمان مو من اليوم بس طبعا هذا مقصود به ايام من محاصرة مكة نعم كان في جمع سائل سياق ما روي من كرامة ولسنا نزع احدا الا بجواز نعم هو يقول ولسنا نزع احدا الا بجواز سياق ما روي من كرامة أسد بن صلهب رحمه الله قال أخبرنا علي قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الفضل بن سهل قال عن عبد الرحمن بن مصعب المعني أو المعنى بالياء. المعني عن عباد بن زفيل عن الحسن بن صالح قال قال أحسن مصلحب إن كنت لأدعو الله فتصرع الطير حولي فتصرع الطير حولي. قال الحسن لولا أنه قد مات ما حدثت به. سياق معاوية بن كرار سفيان سعيد الثوري رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن علي قال أخبرنا يوسف بن عمر قال قرئ على أبي الحسن المصري وأنا أسمع. قال حدثكم يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن حبيب الأنطاكي قال حدثني أبو علي السجستاني عن عبد الرحمن يوسف بن موسى المروذي. يوسف بن موسى المروذي المر بعدين روذي لا مروذي كتبناه مرتين صلحناه. عن عبد الرحمن بن يعقوب بن اسحاق بن ابي عباد المكي قال قدم علينا من حراق شيخ صدوق قال دخلت زمزم فاذا بشيخ ينزع التلو الذي يلي الركن. قال قدم علينا من حراق شيخ صدوق يكنى ابا عبد الله. بعدين قال لي في سطر شوي يعني يكنى ابا عبد الله. ابا عبد الله قال لي قال لي دخلت في السحر في الأوقات في السحر في السحر لم دخلت في السحر فإذا شيخ دخلت في السحر يعني في وقت السحر. نعم دخلت في السحر فإذا شيخ قد دخل عندكم هذه أنا دخلت زمزم. أيوة فإذا شيخ قد دخل بئر زمزم. نعم وقد سدل ثوبه على وجهه. موجودة تحت شيخ ثم عدت من الغد في الساعة كلام تاني يكنى عبد الله قال لي دخلت في السحر. أيوة فإذا شيخ قد دخل بئر زمزم يكون أنا عند السقط هنا قال دخلت زمزم شو مشكلة؟ لا في لأنه تكملة القصة عندكم موجودة ثم عدت من الغد في السحر قبلها ثم عدت أنا عندي موجودة موجودة قال وأخذت قال مرة ثانية يعنى أبا عبد الله قال لي دخلت في السحر فإذا شيخ قد دخل بئر زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب وأخذت فضلته فشربتها فإذا سويق لوز فإذا بسويق لوز لم أذق قط أطيب منه. نعم ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب. نعم موجود. قال ثم عدت من الغد هذه شفنا هذه قصدي فقرات ثلاث فقرات لا موجود عندنا. خلنا نقرأ العبارة تصير هكذا العبارة. قال قدم علينا من هرات شيخ صدوق يفنى أبا عبد الله قال لي دخلت في السحر فإذا شيخ قد دخل بئر زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه فأتى البئر فنزع بالدلو. خلاص موجود الباقي عندنا مكتوب ينزع الدلو هي في فنزع الدلو بس فيش الدلو الذي يرقن هذا كله الظاهر مفهوم ما بين القوسين كله مفهوم اتركه بس ما بين القوسين كله مفهوم. فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب وأخذت فضلته فشربتها. أيوة فإذا بسويق لوز صح؟ أيوة. بس مرة ثانية قال فقدم علينا من هرات شيخ صدوق يكنى أبا عبد الله قال لي دخلت في السحر فإذا شيخ قد دخل بئر زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب وأخذت فضلته فشربتها فإذا بسويق لوز لم أذق قط أطيب منه ثم التفت فإذا الشيخ قد ذهب ثم عدت من الغد في السحر فجلست إلى بئر زمزم فإذا الشيخ دخل من باب زمزم قد سدل ثوبه على وجهه فأتى البئر فنزع الدلو فأخذت فضلته فشربت، فإذا ماء مضروب بعسل لم أدر قط أطيب منه، ثم انتفت فإذا الشيخ قد ذهب، ثم عدت من الغد إلى السعر فجلست إلى البئر، فإذا الشيخ قد دخل من باب زند وقد سدل ثوبه على وجهي، فأتى البئر فنزع الدلو فأخذت من حفته فنفخته على يدي وأخذت فضلته فشربته، فإذا لبن مضروب بالسكر لم أدر قط أطيب منه، فقلت أيا شيخ بحق هذه البنية عليك من أنت؟ قال تكتم علي؟ قلت نعم. قال حتى أموت؟ قلت نعم. قال أنا سفيان الثوب. هكذا استقام المعنى كذا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الخليل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمة قال سمعت أبا نصر بن أحمد بن سهل بن حمدوية يقول سمعت أبو الحسن علي بن الحسن عبد النجار يقول سمعت أبا عبد الله بن محمد بن أحمد بن حفص عبدتها. كنت بالبصر عيبا لسعار بن الفضل ومعنا أحمد بن شبوية المروزي، فقال لي أحمد بن شبوية أريدك فائدة حسنة تريدها؟ قلت نعم. قال قلت نعم فأقبل علي عارم فقال يا أبا النعمان كيف كان قصة الطير قصة الطير وسفيان الثوري؟ فقال نعم نعم أرمى برأسه وأرمى أبو عبد الله بن حفص برأسه وأرمى علي بن حسين بن عبد برأسه وأومى أحمد بن سهل برأسه. فقال كان خير سفيان الثوري هاهنا البصرة فارا من القوم، المقصود فارا من القوم يعني الحجاج. وقال كان قائم سفيان الثوري هاهنا البصرة فارا من القوم فاستخفى في بعض بيوت أصحابنا، وكان لابن صاحب المنزل طيرا يلعب به، فقال له سفيان يوم إن لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قال أحب أن تستوهب هذا الطير لأهليك وتهبه لي. قال نعم. تستوهب هذا الطير من ابنك وتهبه لي، يقول لصاحب الدار يعني. فاستوهب ذلك الطير من أبيه فوهبه لسفيان. فوهبه لسفيان فقبضه سفيان فأطاره. فأطاره فطار وخرج من الكوة فكان مرتين. لما جن الليل عاد ودخل الكوة فكان ذلك دأبه. وخرج من الكوة اكتبه فلما جن الليل عاد ودخل من الكوة هو عاد ودخل الكوة ودخل الكوة. قال فكان ذلك حذف فكان ذلك دأبه فكان في كنتين واحدة ثلاثة فكان ذلك دأبهم يسرع بالنهار ويأوي بالليل فراغ ويأوي بالليل أيضا فراغ عند أمره ويأوي بالليل إلى البيت مع سفيان حتى توفي سفيان توفي مستخفيا طبعا حتى توفي سفيان وظهر أمره وظهر أمره فخرج خرجوا إلى جنازته بشر كثير فلما صلوا عليه واتفدوه وأهل عليه التراب وانصرف الناس ويأتي ذلك الطير حتى قعد على قبل سفيان قريبا من ثم صار فذهب فكان ذلك دفه كل يوم حتى مات ذلك الطير فعمد صاحبه فدفنه إلى جنب سفيان الثوري وأومع الشيخ برأسه. سياق ما روي من كرامات أبي بكر بن عياش قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون ابن حسنون أحمد بن محمد ابن حسنون قال أخبرنا جعفر محمد بن نصير قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسلوق قال حدثنا يحيى الحماري قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول أتيت دنزنة فاستقيت منها عسلا وأتيتها فاستقيت منها لبنا وأتيتها فاستقيت منها ماء. سياق ما روي من كرامات عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي الكوفي قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا يوسف بن عمر قال قرأت على محمد بن أخلد قال حدثنا عبد الخط جعفر وأبي هاشم المؤدب مولى بني هاشم مولى بني هاشم أيوه قال سمعت إبراهيم بن أبي الليث نعم يقول قال لي أبو النضر قال لي الأشجعي ربما احتجت إلى الشيء فأجد المصلى فأجد تحت المصلى دراهم جمعين جريم عندي جرش يعني دراهم يعني دراهم وبحر دراهم جرش يعني دراهم وبحر الجريم الشيء الذي يكون في يضع فيه شيء جرين الطعام جرين الطعام منها فوجد دراهم جرين يعني مثل ما كانت تمر وجرش ما نوع من انواع الدراهم الجرش ما له نوع جرين اسم المكان قرش طيب انا سؤال انا بسالكم انا ما يبحث الشيخ بالقاموس لو قال لكم قائل يعني هؤلاء الناس شربوا من زمزم فتحول ماء زمزم عسلا لما طلبوا ولبنا لما طلبوا قد يقول قائل لمن يصبح ذلك في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده خير من يديهم ويعني دعاؤه مستجاب أكثر منهم فما الجواب أنا أردت من هذا السؤال أن أبين لكم أن طريقة الرد كيف يكون المعتزلة يردون بهذه الأسلوب يقولون كيف لم يظهر ذلك على يد رسول الله يقول لهم أنتم أكرامات النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبتونه فكيف تقولون لا تعترضون بشيء لا تثبتونه فهذه الطريقة في الإثبات والنفي خطأ مثل ما قال أخوكم أبو إسماعيل أن الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ربما يحتاجون إلى شيء لا يحتاج إليه الصحابة فيظهر الله ذلك أما الصحابة فأراهم الله من الآيات ما نحن لم نرى عشرة ولا لا ها؟ لا غلط عبارتي غلط ما يصير تقول هذاك العبارة رأوا من الآيات ما لم نرى نحن ها؟ ما لم نرى نحن إلا تسعة أعشار لأن القرآن هو أعظم معجزة رأينا هذا القرآن لكن ما عدا ذلك اللي هي عشر من العشر عشر هذا الذي ما رأينا ما عدا القرآن هذا الذي لم نره نعم ذكر المعنيين ممكن أن يصبح على ذلك قال جرش الجلد تركه ليملاس يعني يصير أنس الجلد الجليد الجرش جرش الشيء فشرعه كان مجنون دراهم مكشوره ثم الثاني اللي هو جرش بلد الاردن قد يكون يعني دراهم جرشيه تصير جرش دراهم جرش جرش دراهم هذا البلد طيب والجرين الجرين معروف خلينا نجرن قريب من جرن وكأمير البيدر البيدر مكان تخزين التمر يعني مكان تخزين التمر أو تكوينه أو صناعته تفضل يا شيخ لأن خلاص قبل الأذان يا جماعة ما يصير ولا أروح خليك كيف سياق ما روي من كرامة التابعين عن البصر منهم هرب بن حيان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا هارون بن معروف قال أخبرنا ضمرة قال أخبرنا سليم بن يحيى عن قتادة قال أنذر قبر هبى هارم بن حيان من يومه فأنبت من يومه سياق ما روي من كرامات الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا راشد أبو يحيى بن راشد قال حدثني عصام بن زيد الرجل بن مزينة قال كان رجل من الخوارج يخشى مجلس الحسن في أيديهم فقيل الحسن يا أبا سعيد ألا نكلم الأمير حتى يصرفه عنا قال فسكت عنهم قال ما قال ذات يوم والحسن جالس مع أصحابه فلما رأوا قال اللهم قد علمت أذاه لنا فكناه بما شئت قال فخبر والله الرجل من قامته فما حمل إلى أهله إلا ميتا على سرير فكان الحسن إذا ذكره بكى وقال البائس ما كان أغره إلا قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد المسلوق قال حدثنا أحمد بن حسين قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا زيد بن أبي عروبة قال غم على الناس لإهلال شهر رمضان قال فقال الحسن فقال اللهم إن كانت ليلته فبين قال فانجلى عنه الغيم حتى نظر الناس إليه سبحان الله. سياقنا روي بكرامات عامر بن عبد القيس، وعلى اخرنا محمد بن عبد الله بن قاسم وعلي بن محمد بن عبد الله، وعلى اخرنا اسماعيل بن محمد، وعلى اخرنا احمد بن منصور، وعلى اخرنا عبد الرزاق، وعلى اخرنا عمر عن محمد بن واسع عن ابي العلاء بن عبد الله بن الشخير الشخير. ابن الشخير نعم. عبد الله بن الشخير ان عامرا كان ياخذ عطاءه فيجعله في طرف رداه، فلا يلقى احد من المساكين يساله الا اعطاه، فاذا نقل على عينه رمى به اليهم فيعدونها فيجدونها سواء كما اعطيها. قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى، قال اخبرنا حسين بن اسماعيل، قال اخبرنا عمر بن شتة، قال حدثنا يوسف بن عطيه، قال حدثنا مولى بن زياد القردوسي عن عامر بن عبد القيس انه مر بقافله قد حبسهم اسد بين ايديهم على طريقهم، فلما جاء عامر نزل عن ذمته فقالوا يا ابا عبد الله انا نخاف عليك من الاسد. قال فقال انما هو كلب من كلاب الله عز وجل، ان شاء الله ان يسلطه سلطه وان شاء ان يكفه. فمشى اليه حتى اخذ بيديه اذني الاسد فنحاه على الطريق وجاءت القافله، وقال اني استحيي من ربي تبارك وتعالى ان يرى من قلبي اني اخاف من غيره. يعني احيانا يصل مرتبه الايمان في الانسان الى ان يذهب من قلبه الامر الفطري، هذا وارد. هذا يعني الخوف الطبعي هذا من الفطري، الحب الطبعي هذا من الفطره، لكن اذا زاد الايمان في قلب الانسان حبه الفطري لا يوجد، يصبح حبه ايمانيا بالكليه. وانتم ترون حب الصديق لعائشه انقلب إلى حب شرعي، حتى إنها لما قالت لها لا تجيب رسول الله قالت والله ما أدري ما أجيب رسول الله. لماذا قال الصديق ما أدري وهو من أعلم الناس بعرضها؟ لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حائرا أصبح حائرا، هذا هو عظيم الحب، حائرا ما يقول رسول الله أصبح هو حائرا ما يقول. فلذلك يا إخوة الخوف الطبيعي ينبغي على الإنسان أن يذهبه من قلبه، كيف؟ بالإيمان بالتوكل، ما تخاف إلا من الله عز وجل. هذا هو معنى أن الإنسان يقحم نفسه في أمور هو في غنى عنها، والله جل وعلا لا يجرب. هذا مر معنا وقد أخذنا هذا في قصة عيسى لما قال له إبليس فألقي بنفسك، قال يا هذا إن العباد لا يختبرون الله وإنما الله يختبر عباده. سياق ما روي من كرامة أبي عبد الله مسلم بن يسار رحمه الله، قال أخبرنا عبيد الله بن محمد، قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير، قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسلوح، قال حدثنا محمد بن حسين، قال حدثنا عبد بن زياد الخراساني، قال حدثنا ابن مبارك، قال مسلم بن يسار لأصحابه يوم التروية هل لكم في الحج؟ فقالوا نرغب. قال جاء المسلم الجادلة وهي تقذف بالزبد، قال فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال هل تفقدون شيئا؟ سياق ما روي من كرامات مطرف بن عبد الله الشقير رضي الله عنه، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى، قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن عبد العزيز، قال أخبرنا محمد بن الجهمي، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال عن جعلنا بن حازم حا، قال وأخبرنا علي، قال أخبرنا حسين، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا محمد بن حسين، قال أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا جرير بن حازم عن حويد هلال، قال كان بين مطرف وبين رجل من قومه شيء فكذب على مطرف فقال له مطرف وإن كنت كاذبا فجعل الله عدل الله حتفك، قال فمات الرجل مكانه فاستعدى أهله زيادا على مطرف فقال لهم زياد، فقال لهم زياد انظر هل مسه بيده؟ فقالوا لا، فقال دعوت رجل صالح وافقت دعوته قدرا فلم يجعل لهم شيئا نفقهما قريب. قال أخبرنا علي، قال أخبرنا هذا فائدة من زياد، مع أنه يعني على ما فيه ما فيه، لكن فائدة جميلة، قال وافقت دعوته قدرا. فإذا أحيانا يقول بعض الناس يجيب يدعو لا يستجيب الله عز وجل، لأن ذلك لم يوافق قدره، قدر الله لا يستجيب دعوته ويدخر له الأجر عنده، ويقدر الله أحيانا يستجيب دعوته. نعم. فقال الدعاء مع القدر. نعم. كيف؟ زياد بن أبي والي الكوفة، لأن يعني لا زلنا نحن في حرامات أهل الكوفة. نعم. هذا دعا عليه فلم يجعل لهم شيئا، طيب لو أصابه بالعين فمات. نعم. فهل به قول أو في شيء؟ الصواب أنه ليس فيه قول، ولكن قال العلماء إذا تيقن أن الرجل عيارا أنه يحبس. جاء هذا عن جمع من الفقهاء أن الحاكم والأمير له أن يحبس العيان إذا عرف بذلك واشتهر. لأنه هو يرد عليه لماذا لم يحصن نفسه، لماذا لم يقل أذكار الصباح أذكار المساء. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن اليوم الذي أنسى فيه أذكار الصباح وأذكار المساء إني أجد أثر ذلك على نفسي. هذا شيء يقين لا بد تتيقن من هذا. الإنسان الذي يقول أذكار الصباح وأذكار المساء في حصن من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. لا بد من اليقين. من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره شيء. حديث يا أخوان حتى يمسي أو حين يمسي حتى يصبح. طيب إذا لا بد للإنسان أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء لم يزل عليك من الله حافظ. أما إنسان يترك أذكار المساء يقول عايني فلان أكيد يعينك. في المرة الماضية الدور الماضي تذكرون لما كنت هنا بعد رحت إلى إسطنبول ومن إسطنبول رحت الكويت فقال الشيخ الياس بن المحاضرة أنا صليت العصر مع الظهر وكانت المحاضرة بعد المغرب وطيار الساعة 12 بالليل تقريبا. فلما صليت العصر مع الظهر أنا من عادتي أقول أذكر المساء بعد العصر مباشرة. فلما حصل جمع التقديم نسيت أقول أذكر الصباح مساء فرحت ألقي المحاضرة. طبعا الأخوة يعني لا يحسنون العربية وهي محاضرة بسيطة أنا أعطي المحاضرة من دون أوراق. ففي وسط المحاضرة والله الذي لا إله كأن سهما خرج من بين دخل في حلقي ما أستطيع أتكلم كأني أغتنم الماء بجواري ما استطعت أخذه إلا بقوة وأنا أبسمل وحوقل في نفسي. فأخذت الماء وشربت قليلا مع البسملة مع التسمية ثم قلت لهم يا جماعة تراني رجل كبير السن لا تحسبوني شايب قولوا ما شاء الله أنا أريدهم يقولوا ما شاء الله تبارك الله. فقالوا تبارك الله والله ما وجدت أثره من نفس الأحد. فأذكار الصباح أذكار المساء أمر عظيم لا تستهينوا لا تستهينوا هي كلمات والله ما تأخذ منك وقت كم دقيقة ما تأخذ خمس دقائق إلا مع لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قد قلته مئة مرة وإذا ما تأخذ خمس دقائق لا تستهين بها. نعم هذه قصة شيخ البوطي مع شيخ الله مع البوطي اللي هي لما قال بين الطرف وبين رجل من قوم شيء فكذب عن الطرف قال إن كنت كاذبا فجعلك الله عجل الله نعم صحيح هذا العلماء رحمه الله دعيتهم مستجاب كرامات الله عز وجل له ظاهرة لا ينكره إلا معتزلي عقلاني ليبرالي علماني بس. نعم قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا سليمان بن حرب قال كان مخاطب مستجاب الدعوة أرسله رجل يخطب له فذكره للقوم فأبوه وذكر نفسه فزوجوه فقال له الرجل في ذلك بعثتك تخطب لي فخطبت لنفسك قال قد بدأت بك قال كذبت قال اللهم إن كان كذب علي فأرني به قال فمات مكانه فاستعدوا علي فقضاهم الأمير ادعوا أيضا أنتم علي كما دعا عليكم. حكم جميل قصاص. نعم قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا علي قال أخبرنا حسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن غيلان بن جبير قال حبس الحجاج مورفقا فقال فطلبنا فأعيانا فلقيني طرف فطلبنا نعم ممكن فطلبنا فلقيني مطرفا فقال ما فعلتم في صاحبكم قلنا ما صنعنا شيئا كان طلبناه طلبناه من الحجاج أن يخرج أي ممكن قال فطلبناه فعيانا يعني أبى أن يخرج مورقا هذا معنى قلنا ما صنعنا شيئا قال تعالى فلندعو فدعا مطرفا وأملنا الله شكرا يعني سعوا في كل باب إلا باب رب العالمين ها ما سعوا فيه فانتبه لهذا من مطرف فقال لهم فلندعو شوف فدعا المطرف وأمن. قال فلما كان من العشي أذن الحجاج للناس فدخلوا، ودخل أبو بكر في من دخل، فلما رآه الحجاج قال الحرس اذهب مع هذا الشيخ إلى السجن فادع إليه ابنه. الله أكبر. الله جل وعلا يلين قلوب الظالمين، الله الذي يلين، والله جل وعلا يقسي قلوب الطائعين، فالأمور بيد من؟ إذن لابد الإنسان يرجع إلى الله، ترجع إلى الله ثم تبذل السبب. بعض الناس على طول السبب السبب السبب السبب، غلط. يقول بعضهم، وهذه أنا وقفت على قصته، يقول ركبت في معاملة 3 أشهر، يركض في معاملة واحدة، قل ما تركت إنسانا، ما تركت عضو مجلس الشورى، ما تركت فلان إلا وأطرق بابا، والموضوع يمشي خطوة ويقف، يمشي خطوتين ويقف. يقول فكلمت أحد الناس، قلت له قضية كذا، كان أنت تدعو بالليل رب العالمين، قال والله كأنما ضربني بصخرة على رأسي فانتبهت. يقول والله طرقت كل الأبواب إلا باب رب العالمين. يقول فدعوت الله عز وجل من ليلتي، فذهبت في الصباح فقالوا لي وين معاملتك، استقبلوني باستقبال آخر تماما. قال فبحثوا في الأوراق فأخرجوا معاملتي فوقعت من نفس اللحظة، ثم أرسلوني إلى المدير العام للديوان، فوقع المدير بعد ساعة فدفعوها إلي، ومن عادتي من لا يدفعوها إلى أحد، دفعوها إلي حتى أخذت إلى الوالد بنفسي، ثم أخذت صورة منها والرسمية تأتي إلى الوزارة. قال وباشرت من يومها قبل أن يجي الخطاب الرسمي. كيف يقول لا أعلم؟ إنسان لا بد أن قلبه بالله. يا أخوان ترى هذه قضية مهمة، توحيد، ما هو التوحيد أن ندرس فقط، التوحيد أن تعالج قلبك، لا تجعل بينك وبين الله أحد، توجه إلى الله عز وجل، أخلص. الله الذي يلين قلوب الناس إليك، الله الذي يأتي بالناس إليك، ما هم الناس يأتون إليك، غلط. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا سليمان بن المغيرة 181 أحمد بن محمد بعدين طيب مسروق أحمد بن محمد قال حددنا مسروق بن مسروق الأرقام مو نفسها يا شيخ ليش؟ في لأنه بن مسروق أحمد بن محمد بن مسروق أحمد بن محمد بن مسروق أضيف قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن يونس قال كان مطرف بن عبد الله إذا دخل بيته سبحت آنية بيته. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله